Book 2 51 51 قضاء الحاجات Izteikt vēlēšanos vajadzību أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة Es gribu aiziet uz bibliotēku. أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. Es gribu aiziet uz grāmatnīcu. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. Es gribu aiziet uz kiosku. أريد أن أستعير كتاباً. Es gribu aizņemties grāmatu. أريد أن أشتري كتاباً. Es gribu nopirkt grāmatu. أريد أن أشتري جريدة. Es gribu nopirkt avīzi. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتاباً. Es gribu aiziet uz bibliotēku, lai paņemtu grāmatu. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتاباً. Es gribu aiziet uz grāmatnīcu, lai nopirktu grāmatu. أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. Es gribu aiziet uz kiosku, lai nopirktu avīzi. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. Es gribu aiziet uz optikas veikalu. أريد أن أذهب إلى السوبرماركت. Es gribu aiziet uz lielveikalu. أريد أن أذهب إلى المخبز. Es gribu aiziet uz maiznīcu. أريد أن أشتري نظارة. Es gribu nopirkt brilles. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. Es gribu nopirkt augļus un dārzeņus. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. Es gribu nopirkt maizītes un maizi. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. Es gribu aiziet uz optikas veikalu, lai nopirktu brilles. أريد أن أذهب إلى سوبرماركت لأشتري فواكه وخضروات. Es gribu aiziet uz lielveikalu, lai nopirktu augļus un dārzeņus. أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي. Es gribu aiziet uz maiznīcu, lai nopirktu maizītes un maizi.